مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. ازيك يا سارة؟ ايه الاخبار؟ علا، ازيك يا اياد؟ مساء الخيرات. ازيك يا رشا؟ أسامة، ازيك يا أسامة؟ عامل ايه؟ ازيك يا دياب؟ عامل ايه؟ طمني عليك. مساء النور. ازيك يا عشماوي؟ شحنت الباقة؟ شحنت الباقة؟ مستر محمد ربيع، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله. بصوا، انا كنت عايز اتكلم على الهاشيموتو. ان شاء الله يتحسن، ان شاء الله يبقى زي الفل. ان شاء الله. ازيكو جمال؟ ازيك؟ سلامتك، الف سلامة، الف سلامة عليك من الضغط العالي يا حبيبي، الف سلامة. بس انت البوست بتاعك منور يا جمال بصراحة. عايز تعزمني في المنصورة؟ ماشي ماشي، وانا موافق، انا موافق. انا كنت في حاجة عايز اتكلم عليها. ان كان في روشتة جات لي من كام يوم، بطلت الاميز، ماشي على النظام. استحالة اكون ماشي على نظام وعندك الموضوع. تشربي شاي تلاقيكي او بتاكلي كالتي كحك، ما بيمشي على النظام بيجي له حموضة خالص، نيفر يعني. ازيك يا هند؟ عامله ايه؟ الصداع النصفي عرض من اعراض التهاب الاعصاب الطرفيه، عشان كده بيجي لك من وقت للتاني في اتاكس، صوره هجمات. التهاب بيزيد. ازيك يا طلال؟ عامل ايه؟ احلى مسا. المهم، الراجل اللي جالي ده كان عيان ام اس وعيان تاني ال اس، واخدين روشتة الدكتور كاتب لهم فيها كريستور، وكاتب مع الكريستور دواء اسمه كيوتن. الكيوتن ده جزيء انا اتكلمت عليه، جزيء اتكلمت عليه، كانوا بدأوا يحكوا عليه ان هو ده مهم للريجنريشن بتاع الخلايا وتجديدها وتحسينها واعاده حيويتها. المهم ان الغريبه، لما جم يتكلموا المهم جم يتكلموا قال لك المولوكيول ده بيتشال على ال LDL. طب انت منين بتدي كريستور عشان يوقف تصنيع ال LDL، ومنين بتدي كيو تاني يتشال عليه؟ هو هتخدم ازاي على الخليه بتاعته؟ وبعدين بصت بقى زمان كلمه ال LDL ان هو ضار والكلام ده احنا نسيناها عشان محدش يعيد تاني. انا يعني عامل اللايف ده مخصوص عشان في عيانه قبل ما يعني اخر حاجه شفتها من شويه، عيانه في نص الشهر اللي هي كانت ما بين اول زياره وثاني زياره، حللت لقيت ال LDL عالي، فقامت واخده دواء الكوليسترول. دواء الكوليسترول ما يتاخدش تحت اي ظرف من الظروف. الستاتنز دي متحرمه دوليا خلاص. الستاتنز متحرمه دوليا، بتموت، صدم ده تعمل موت مفاجئ خلاص، بيعمل موت مفاجئ من الاخر. الولد اللي مات، الممثل اللي مات من قريب، مات وهو بياخد ادويه الكوليسترول، تصلب اللي هو اللي بتعمل تصلب الشرايين خلاص. معنى ان انت توقف تصنيع الكوليسترول يعني انت قطعت تصنيع فيتامين دي، قطعت تصنيع السكس هرمونز، قطعت تصنيع البايل سولتس واملاح المراريه، قطعت تصنيع الكورتيزول. ما ترجعش تزعل بقى تاني،

نقول الميكروبيوتا او الفلورا بتاعت القولون اللي هي البكتيريا النافعه اللي هم بيتكلموا عليها. وهنديك بقى الميكروبيوتكس دول جوه الزبادي. لا ده انا هديهم لك اقراص لينكس. لا ده انا هديهم لك يا جماعه. ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. الفلورا بتاعت القولون دي على بعد 7 متر من بقي، فعشان توصل لي انت بكبسوله بكتيريا نافعه لحد بطني يبقى لازم تعدي جوه المعده اللي فيها حمض يقتل اي بكتيريا. خلاص مش شغلتك تعمل كده ولا هتوصل ليها حاجه، ومش مفيده او كله بنضحك عليه. ده انا مره شفت واحده بتقول انها دكتوره تغذيه بتقول كل الزبادي بعد ما تاريخ الصلاحيه بكام يوم كمان تكون بقى يعني ايه الميكروبيوتا ترعرعت بقى، تاخده بالبكتيريا بتاعته. يا جماعه ارحمونا لاجل جاه النبي واهل بيته، مفيش الكلام ده. الميكروبيوتا بتاعت قولونك بتتجدد من وقت للتاني حسب الكوزين اللي انت بتاكله اصلا. يعني بتوع جنوب، يعني بتوع البحر المتوسط غير الامريكان غير النيجروز السود، كل واحد ليه حسب طبيعه اكله. فحضرتك بطبيعه اكلك هيكون لك ميكروبيوتا لوحده. احنا بقى النهارده بنتكلم على غذاء الميكروبيوتا، عباره عن كلمتين: شورت تشين فاتي اسيدز وشويه ايه وشويه فايبرز اللي هم الرده اللي بنتكلم عليه. احنا بناخد رده، بناخد فاتي اسيدز جوه الفات اللي بناكله، بلس الخل. كلمه خل معناها اسيتيك اسيد، ده اصغر فاتي اسيد. يعني لما اجي اقول لك شورت تشين فاتي اسيد اصغرهم من الاسيتيك اسيد اللي هو الخل. الاسيتيك اسيد 7% ده الخل اللي نعرفه، مهما كان السورس بتاع الخل ايه. الخل ده خل تفاح مش فارق، لا خل قصب مش فارق، لا خل بلح، لا خل عنب. هو كلمه خل دي بتطلع من السكر اللي موجود في المنتج ده. فالسكر لو سكر ابيض هعرف اعمل منه خل، تمر هعرف اعمل منه خل. نفس فكره يعني التحلل للخل، فكره التحلل للخل ده تحلل من سكر. فممكن نعمل الخل من العيش، نعمله من القمح، اعرف اعمله طالما المنتج ده فيه سكر هعرف اعمل منه خل. الخل في الاخر عباره عن ايه؟ اسيتيك اسيد 7%، 7% حمض الخلي، والباقي 93% منه ميه. فمش فارق معايا الخل مصدره ايه، اي خل. فالخل لحضرتك ده هو الشورت تشين، ده اصغر حمض دهني موجود في الارض على وجه الارض. كويس؟ ده اللي لو وصل منه معلقه الخل دي لو وصلت للقولون البكتيريا النافعه بتاعت حضرتك كلت واتغذت الحمد لله. خلاص ادي واحد. رقم 2، كانت عندي مريضه من كام يوم مشيت على النظام قبل ما تجيلي، الحمد لله اتحسنت وتمام التمام والدنيا زي الفل. حلو حلو. بتقارن بقى شغلي بشغل عملته من سنه في الصين، مشوها فتره طويله على حاجه اسمها الطب الصيني، نظام غذائي قريب من اللي احنا بنعمله. رقم 2، بيعملوا لها مساج للجسم بطريقه معينه بصوره ريجولر اسبوعيا. 3، بيعملوا لها حقنه شرجيه. حقنه شرجيه بقى فايدتها ايه هنا؟ تنظيف الجسم من الشوائب والسموم المتراكمه. عظيم عظيم. لسه حاطط فراخ وبيض، لسه حاطط الفراخ دلوقتي، دول احفاد الديناصورات ما بناكلهاش، زفره ريحتها مش حلوه. وانت ما بتاكليش القطط ليه؟ مش فاهم. ما القطط فيها بروتين زيها زي الفراخ. يا جماعه حتى الازهر لما جه يعني يفتي باجازه اكل الفراخ، بصوا عليها اجازه ازاي؟ اذا احتاجوا منها اجازه يعني مش اي حاجه. حضرتك طلبت يخص رياضيين، ما كل واحد حسب رياضته. الله يحيى. حاضر يا حاضر حاضر. طيب احنا كنا بنقول ايه بقى قبل ما نقطع بالكلام؟ مش فاهم. كانوا بيعملوا بقى في الصين حقنه شرجيه. انا عن نفسي يعني كدكتور من واحنا صغيرين، الحقنه الشرجيه دي بنعملها في الرعايه لعيان غيبوبه الكبديه. عيان الغيبوبه الكبديه لانه بيتكون عنده ميركابتنس كتير عظيم، فانا بطهر القولون بتاعه بالحقنه، فبالتالي بقلل التوكسنز دي اللي واصله في الوريد البابي، فالحمد لله العيان بيفوق. وسيستميك سيركليشن بتاعته يعني بيحصل وصلات، فالسموم بتدخل في السيستميك تقفل دماغه. فاما بعمل له الحقنه الشرجيه بالنيومايسين تمام بغسل جسمه ومش عارف ايه. فهي جايه بتحكي لي الكلمه دي، فعشان تفهموا ان بدايه الموضوع سحب السموم من جهازك الهضمي، ما هو ده علاج الصين. طب انا بخلص لك الكلام ده اصلا يعني موضوع السموم اللي جوه جسم حضرتك جهازك الهضمي دي انا بخلصك منها في كام اسبوع وخلصنا الحوار، ما بتحتاجش تعمل حقنه شرجيه. جرثومه المعده لو خد ملعقه الخل اللي حكيت عليه دي خلصناها، انت عايز شويه حمض في معدتك اظبطه وانتهينا. انا في دوايين قلت من غير ما ترجع لي نهائي ما ترجع ليش عشان توقف دواء المعده اللي هو الكول لوك اوميبرازول والانتودين والكنترولوك والنيكسيوم كل دول زبال، والستاتنز اللي هم ادويه الكوليسترول كريستور واترو اللي بتموت. ازازه كلوروفيل ب 1500. بص الناس يجي يقول لك انت دكتور الكشف بتاعك غالي، بص جايب ازازه كلوروفيل ب 1500 ما تفهمش كلوروفيل ليه. لا انت اخضر ولا الرجل الاخضر ولا انت المراه التي حسبت الشيطان، انت بني ادم عادي. يعني انت عايزه تخضري ولا مش فاهم؟ حلو. يعني موضوع اللي بياخد كلوروفيل ده عشان ايه؟ يعني انت لونك احمر، يعني دمك لونه احمر، انت بتاخد كلوروفيل ليه بقى؟ هتعمل ايه بالكلوروفيل اللي انت بتاخده ده؟ يا اخوانا ضحكوا عليك، ضحكوا عليك خلاص. فموضوع الحقنه الشرجيه يوم ما كلمتني ما الصراحه ضحكتني، يعني قلت لها احنا ما نتكلمش في الكلام، احنا ما نخلص لك موضوعك ده في ايام. الحقنه الشرجيه ده ايه الاهانه دي؟ انا عايش بقول حقنه شرجيه عشان اطهر جسمي؟ لا انا اعرف اطهره لك من غير الحوار ده تمام. سؤال بقى بيجي كتير بصراحه على الواتساب بتاع العياده، ايه بديل اللبن؟ ما ينفعش حضرتك بتحط صباعك في الكهرباء، يعني حضرتك بتحط صباعك في المشترك في الفيشه اللي هناك دي، فاقول لك لا هتتكهرب، فتقول لي انا عايز بديل الكهرباء. لا كهرب نفسك وخلاص، اشرب لبن، اللبن لا بديل عنه، اشربه هو شخصيا واستحمل اضراره بس. يعني مفيش حد، بص حضرتك مفيش حد على مستوى الكره الارضيه بيشرب لبن وقولونه سليم. مفيش حد على مستوى الكره الارضيه بيشرب لبن وقولونه سليم، مش بتاعك اصلا، مش بتاعك. مجرد ما الكاسين بيلبس حمض المعده بيتحول لكاسينين. طب انا هاخد زبادي، ما انت واخده جاهز اصلا متجلط خلق، متجلط خلق ينزل في معده حضرتك يلزق ويقعد شويه. يا سلام بقى مع حبايه بتاع الحموض، فمفيش حمض مع حته بتاع لازقه كده زبادي وجايب بالبكتيريا بتاعتها وتترعرع بقى البكتيريا تعيش جوه معده حضرتك. فالمعده بتسلم للامعاء خلطه لزجه متجلطه كلها بكتيريا، والوسط المعوي قلوي، يعني وسط الامعاء قلوي. بص الاستاذ برضو احلام بتقول لك بديل اللبن الهشاش، اشربي لبن يا احلام، اشربي لبن الهشاش، وانت يا ناده اشربي راي للهشاش، وانت يا استاذ اشرب لبن للهشاش، خلاص صحتك في اللبن. اوعى حد يبطل لبن بس ما حدش يشتكي خلاص. المهم كنا بنقول ايه، مجرد ما بتحط الزبادي بقى بالقرف بتاعه ده مليان بكتيريا. يا جماعه انا قلت لكم الراجل الباشمهندس ابراهيم محرم قال لي اكتر حاجه بتعلي سكري في السماء ما بينزلش الزبادي اليوناني. اتقوا ربنا في جسمكم بقى لاجل جاه النبي، ما حدش يقول لي الكلمه دي تاني، لا بديل اللبن ولا بديل البتاع ده. ما حدش يشرب لبن، مش هيحصل لك حاجه، انا ما بشربوش اصلا. هو ايه الله، اقول لهم السلطه؟ قلت لكم يا مؤمنين ده الكفار، حتى الكفار ابو لهب ما حطوش قدامه طبق سلطه، يعني الكفار ما كلوش سلطه، ولا شفنا الكفار بيشربوا لبن، ما شفتهمش حتى. هم حاطين البتاع الواين وحاطين جنبه طبق الفاكهه، ما شفتش حد لا بيشرب لبن ولا بياكل خضار، صحتهم قد كده. واما اسلموا فتحوا العالم كله، ما حدش يتكلم. يعني حتى يوم ما عمر بن الخطاب سمع الاطفال الرضع بتعيط ما راحش جاب لبن وبيض، راح جاب لهم شويه طحين وعمل شويه عيش. ما فيش حد من الانبياء كلهم اوصى يوميا بشرب اللبن، كلهم كانوا عيش في زيت زيتون وعيش في خل وشويه تمر. بص بديل اللبن السمك. بص ساميه بتهزر بتتريق. وعلى فكره انا هقول لكم حاجه والله، ان امراض سوء التغذيه في الاطفال واسباب التقزم، العيال طالعه قصيره، يعني العيال كلها جيلها من ابهاتها اقصر من ابهاتها، تمام؟ بسبب ايه؟ بسبب نقص الاقماء والحبوب. ها يعني الكفار بياكلوا فاكهه، والله بياكلوا فاكهه ويشوا ضاني، يعني بياكلوا فاكهه ويشوا ضاني، ياكل فاكهه محدش كل جرجير غيرنا احنا بس. يعني انت دلوقتي لو اوجدت لي 10 فروقات بين الجرجير والبرسيم ليك 1000 جنيه. يعني هات لي 10 فروقات بين الجرجير والبرسيم والرجله والملوخيه، 10 فروقات بين الاربعه دول ليك 1000 جنيه ومعانا يعني. هنعلق الجائزة مع مريم 1000 جنيه في 10 فروقات بين الجرجير والبرسيم والرجلة والملوخية، الأربع ورقات دول والله العظيم مفيش فروقات ما بينهم. ده حاجة يا أخي يا أخي والله. ويقول لك العيال كلها بتاكل خضار واللي ما بتكبرش، الواد ما بيطولش، الواد ما بيش عارف بيحصل له إيه، الواد ما بيطلع. يا جدع ما أنت بتأكله غلط. الحبوب، التقزم وسوء التغذيه، والعيال عضلاتها ما فيش ويروح يلعب ومش قادر يا دكتور، ما بياكلش حبوب لا قمح ولا رز ولا ذره بياكله، هو بياكل عجينه بس، لا بياكل نودلز، لا لازانيا، لا مش عارف ايه. الاجنبيه بتخف. والله خلاص بص بقول لك الاجنبيه خفت شكرا. انا من كام لايف قعدت اكتب لك عن الاجنبيه بتخف ولا لا، وانا من موقعي هذا احب اشكر حضرتك جدا جدا جدا جدا. الاميبا خفت شكرا شكرا. دينا ابو جبل، دينا ابو جبل اهي يا جماعه، احنا من حي دينا ابو جبل يا دي، الف مبروك يا دينا، الاميبا خفت عند دينا يا جماعه، انتصار نصر من الله وفتح قريب. خلاص حضرتك من يوم ما ابنك او بنتك يبدا يسيب الستر من 6 شهور ياكل التوست اللي قلنا عليه وياكل رز بالشوربه، توكلي على الله مش الكوكو. لبن الشام وافق خلاص يا احلام، احلام كلمه زياده، كلمه زياده وهزعلك. انا بستقبل لحد وقت معين، هتقعدي بقى تقولي لي بس الرسول قلنا لبن الشام لحلب الشام، احنا مش لبن النيل ولا المحلى المكثف والذره مهجنه، خلاص مش صحيه ما تاكليش يا روبي ذره. ما تزعليش نفسك يا قلب، احنا خلاص اثبتنا للعالم كله ان عين السيلياك وعين الكرونز بياكل قمح، توست قمح زينا. خلاص امبارح كان معايا طلال من تركيا، الراجل كتر خيره وطلع معانا بعد ما ربنا عافاه، وكان متشخص كرونز، جروحه ما بتقفلش، جروح القولون قفلت وبيشرب زي الفل. شوربه ايه؟ شوربه لحم، شوربه كوارع، شوربه مواسير، اي شرب، ميه بشويه دسم، اي شرب، شوربه فرز، شوربه فرز. حاجه اخيره، موضوع اللاكتوز فري عشان الامهات اللي بيبدلوا لعيالهم الاكل. مفيش حاجه اسمها لاكتوز تولرنس، مفيش حاجه اسمها حساسيه من اللاكتوز. انا باكل كل عيانيني جبن مطبوخه وقشطه وايس كريم ودول كلهم لاكتوز وما فيهاش مشكله عشان محدش يقل. لكن اللبن مشكلته مش لاكتوز، اللبن مشكلته في الكاسين بتاعه، رو مش ناضج. لكن الكاسين لما بيخش في الجبنه المطبوخه اتدعك اتفرم، دخل 360 درجه مئويه واتحط عليه فات واتهرى وبقى يسيح في الميكروويف ويسيح على النار، فبالتالي درجه حراره جسم حضرتك هتسيح. تنميل القدم بسبب السكر؟ لا، بسبب التهاب الاعصاب الطرفيه، والتهاب الاعصاب الطرفيه في متلازمه الايدل الغذائي بسبب دي مايلينيشن او ازاله طبقه الميالين من حول الاعصاب، فبالتالي بيحصل فيها احساسات مختلفه زي التنميل والشكشكه، وساعات بعض الاحيان اضطرابات حركيه زي الرعشه، وساعات بيحصل فيها بعض الاحيان عدم القدره على التحكم في البول او البراز في اوقات متاخره، وضعف الانتصاب عند الرجاله في اوقات كتير. خلاص خلاص الفاكهه، شوربه ماجي معانا ينفع اهو، اي بهارات يا جماعه. الناس اللي بتسال على بقى الفلفل الالوان والفلفل الاخضر والبقدونس والحاجات، كل ده تطعيم فليفرنج مش اكل، مش سورس اوف انرجي، مش سورس اوف نيوترينز، مش سورس اوف نيوتريشن، ده تطعيم فليفرنج. يعني احطه عشان اطعم. انا بقى طعم الاكل بتاعي كله، الرز بتاعي بطعم مره بالبصل، وبالمناسبه البصل والثوم والقشره البلاستيك اللي عليهم دول ما بتتاكلش، تعورك انت بلاستيك زي ده، لا قشره البصل زي دي بالظبط، صح ولا مش صح؟ دي لو قطعتها ورميتها في معدتك مش هتتهضم ولا هتتبل ولا هيأثر في اي احماض. البلاستيك ما بيأثرش فيه احماض، عشان كده ما بيأثرش في العيش. العيش بتاع حضرتك اللي بتاكله سعادتك كل يوم مع البيكنج ومع التسخين والكوكينج، الادهيزفنس التصاقيته والستيكنس بتاعته بتزيد. تخيل بقى، يعني سبحان الله، حتى المنتج اللي شلنا منه جنين القمح والقشره بتاعته والرده سيبنا ايه؟ يعني ايه لم تفهمي تطعيم؟ يعني ايه؟ مش فاهمه كلامي ايه؟ تطعيم بتاع كورونا يا سامي. خلاص؟ القشره بتاعت البصل والثوم ما بتتهضمش، ما بناكلهاش، ما بناكلش الحاجات دي، الحاجات دي نطعم بيها. اعمل ريحه الثوم لطعم طعم البصل، لكن البصل ما باكلوش. شفت الكوليسترول المرتفع عند المراهقين رغم عدم وجود سمنه، مين اللي قال ان الكوليسترول بيعلى بسبب سمنه؟ ما انا قلت لك، ما انا قلت لك العيان بتاع اثيوبيا بتاع الحبشه الواد رفيع بس عنده كرش كبير كده وكبد دهني وارتفاع في الكوليسترول، وده عمره ما كل دهون، ده هو كان ورق شجر وكل دقيق من اللي هم جابوه له في المعونات، ما كلش دهون. ما تربطش الاكل الدهون بالدهون بتاعت حضرتك. تراكم ال LDL مش معناه انت عندك دهون كتير، انت ما عندكش بروتين يتكون HDL، فال LDL ما خدش لفته. ال LDL dependent على ال HDL. ال LDL بص دكتور بخس جامد مع النظام مش عايز اخس، يا جماعه والنبي انا مش عارف الناس بتخس ولا بتدخل على النظام. خلاص كنا بنقول ايه بقى؟ ال LDL ال LDL cycle dependent تعتمد على ال HDL cycle. فما حضرتك بتقل وجود البروتينات النادره اللي هتتحط على من بره على ال HDL فبيقل في الدم. مين يتراكم بقى؟ ال LDL. وحضرتك عماله بتديله من بره ايه؟ نشويات خاطئه مع state of inflammation، حاله التهاب مستمره. يا جماعه الناس اللي بتاكل دقيق وبياكلوا خضار كتير والحاجات الممنوعات بتاعتنا دايما حاسس ان هو حرارته عاليه شويه، سخونيه بدون سبب، دايما حاسس ان جسمه موخم، كل ده التهاب. التهاب متوسط الدرجة من وقت للتاني يزيد عليك ويجيب لك أعراض بقى، لا ده جاله التهاب معوي، لا ده جاله التهاب رئوي، لا ده جاله التهاب مش عارف ايه كل فترة، لكن انت في العادي بتاعك ملتهب، قاعد ملتهب انت أصلا دافي، حرارتك قليلة. عشان كده احنا بنقول لسعادتك الالتهاب ده يروح، الالتهاب ده بقى يتصور بصورة مرض مناعي، لا يتصور صورة صداع نصفي، لا يتصور زي ما يتصور، بس انت ملتهب. عشان كده دايما تلاقي عندك مشاكل مع صورة الدم، لا الايزينوفيلز عالية، لا الليمفوسايتس عالية. يا دي الرده بتوطي السكر يا جماعه، انا ما ببصش قرايه السكر. حضرتك دلوقتي جيت دخلت من باب الشقه لقيت عندك واحد قاعد في جرح في دماغه مفتوح كده وبيخر دم، كويس كويس، ما لقيتش ولا حاجة عنده في جسمه بوزيتيف فايندينج غير سكره عالي. قلت سكره هو سبب الفتحة اللي في دماغه والدم اللي نازل منه. موافق. بس حضرتك بعد ما ظبطنا السكر الدم ما وقفش ده ليه؟ يقول لك لا ما هو لازم يحصل كده. نفس القصة بتحصل. يا دكتور أنا ماشي على دواء السكر بتاع حضرتك وسكري عمره ما قلي عن 150. موافقين ده زي الفل. والتراكم بتاعي 5.5 لا 6 موافقين ده زي الفل. طب انا الاعراض بقى التانيه دي عندي ليه؟ انا ليه عندي ضعف انتصاب يا دكتور؟ ليه عندي سرعه قصف يا دكتور؟ ليه الرغبه عندي قليله يا دكتور؟ ليه قفايا بيلون يا دكتور؟ ليه عندي وهن يا دكتور؟ ليه بيجي لي تعب يا دكتور؟ ليه ايديا بتترعش يا دكتور؟ ليه عندي تنميل يا دكتور؟ ليه ما بتحكمش في البول يا دكتور؟ يقول له لا دي متلازمه السكر. طب ما انا سكري كويس، لا، يقول له حتى لو صبرك كويس هيحصل لك ده. طب طالما هيحصل لي ده هيحصل لي ده، يبقى انت حضرتك كده بالدواء بتاع سعادتك ده كله بتلعبي في قرايه قرايه، بدل ما هو بيقرا 300 خليته 150، لكن اعراضي بتزيد وبتسوء، كرشي بيكبر، السمنه بتزيد، الله، قولوني باظ، نفسيتي اتدمرت، نومي ما بقاش منتظم، ايه الحل يا دكتور؟ خد حقن اديبه فيه. مصر كلها فيتامين بي 12 عندهم فوق السم، ها كل الناس معديه الالف. دون الثلاثيه يا جماعه لو حد خد لها دواء تاني انا مش هسامحه والله العظيم، وبشهد ربنا على كلامي، لا حد ياخد دواء دون ثلاثيه ولا كوليسترول عالي ولا دواء للمعده. انا قلت اهو، اللهم اني بلغت اللهم فشل. خلاص يبقى احنا حلينا مشكله اللاكتوز وحلينا مشكله ال، وقلنا ان الحبوب هي المصدر الاساسي للطاقه والمصدر الاساسي للمواد الخام. انت حضرتك مش عايز اكل عشان احرق طاقه ايه؟ هو انت بتبني الهرم؟ انت ليه قاعد على مكتب طول النهار في التكييف؟ طاقه ايه يا بيه؟ احنا بنقول لسعادتك دلوقتي انت جسمك محتاج رو ماتيريالز، مواد خام، اصنع غده درقيه صنعها هرمون، هرمون سعاده سيروتونين، عايز اصنع هرمونات نقاء ذهن ومكافاه والويرنس زي الدوبامين، لا ده انا عايز اصنع نور ادرينالين وادرينالين عشان لما اتعصب اعرف اجري ويرفع لي ضغطي. انتوا عايزين ايه؟ الحاجات دي تجي لكم منين؟ هتجي لك منين حضرتك؟ من البوتاسيوم ولا من المغنيسيوم ولا من الفيتامين كي 2 ولا من الاشواجاندا بقى؟ الاشواجاندا ولا من عروق الجرجير ولا من فص التوم؟ احنا بنهرج. خلاص علينا الموضوع. ازاي يا دكتور قال لك الكوليسترول مفيد؟ مش فاهم السؤال. بحبك يا اسماعيل. قوي. الله يكرم اصلك الطيب، كتر خيرك. لا ما حدش يعمل حبه كامله بقى، ما حدش يقعد باكل شويه يقول لي الحبه الكامله، الحبه الكامله، ارحموني ارحموني ارحموني ارحموني. وما حدش سالني على الفراخ تاني، ما حدش سالني على الفراخ تاني. خلاص الفراخ ما بتتاكلش يا عم، انا حر ما باكلهاش، انا حر، لا هي ولا البيض. عايز تاكل فراخ وبيض كل فراخ وبيض يا عم. خلاص اللي عايز ياكل فراخ وبيض يا عم ياكل فراخ وبيض، بس ما يرجعليش تاني. وما حدش يقول لي السكر او ما بتديه جلوكوزامين ليه طالما الجلوكوز مضر. لا انا هاخد جلوكوز وجسمي يعمل جلوكوزامين، وانا عندي الامين جروب دي بعرف اعملها. ما تدخلنيش معاك بقى يا دكتور، مش ماشي بقى بستشهي عشان ركبي والتاني عشان كتفي والتالت هدهان قبل ايه؟ ايه حضرتك ده؟ ده احنا خيره الخلق، بشوات الكون، مش عارف اكل بشوات الكون، مش عارف اكل، بتعمل لي صينيه بتاع ده سبانخ بالبشاميل، سبانخ بالبشاميل، ده ايه الخلطه الخرسانيه دي؟ ده اي مهندس مدني يقول لك دي خلطه خرسانيه، جبس في ورق، جبس في بلاستيك، عديها بقى من قولون ساعات. وسبق وقلنا اللزقه دي بتلزق في جدار معدتك، جدار معده حضرتك زي بطانه بقك. البطانه دي متعوره بتفقفق معدتك، بطانه معدتك بتفقفق، مش جلد زي ده، ده الجلد ده بيستحمل، لكن بطانه معده حضرتك مش هتستحمل، بطانه المعده مش هتستحمل. تن لزقت طلعت بالجدار، جدار المعده عليه طبقه حاميه جل، الجلد ده بيروح، اول بقى ما المعده تتعرى يلمسها معلقه عسل تعور، كوبايه قهوه تجيب اللي في بطنك. ده بقى المشكله. آه ايوه بطلت الفراخ والبيض. اه مفيش فراخ وبيض. بيض ايه؟ ده اسمه بيض. اسمه بيض، محدش يا جماعه ياكل بيض. في حاجتين محدش يبقى فاهم ان لهم علاقه بنظام الاكل، حصوات المراره وتصلب العدسه بتاعت العين اللي هي قصر طول النظر، وبعد كده يجي لك فيها تصلب ويقول لك محتاج تغير عدسه، يقول لك استنى اما تستوي. الاثنين دول محتواهم الداخلي كوليسترول صرف، والكوليسترول انا قلت عليه قبل كده ان هو عباره عن شمع سايل بايت في المراره وبايت في عدسه العين. اول ما انت تبدا تلخبط في الاكل الكوليسترول ده ما يوصلش كفايه ويتصلب، يتصلب في عينك يعمل لك ميه بيضه ويتصلب جوه المراره يعمل لك حصوات مراره. كوليسترول يا حبيبي، الكوليسترول يبوظ في جسم حضرتك، نخاع العظم بتاعك ما يفرزش خلايا دم بيضة كويسة، مناعتك تقل. فاطمة دبابي بتقول هناكل ايه؟ هناكل عيش توست، هناكل زيت زيتون، هناكل جبن مطبوخة، هناكل بطاطس محمرة، هناكل برجر، هناكل كبدة اسكندراني، هناكل سجق، هناكل سوسيس التوست بتاعنا، هناكل رز وشوربه، هناكل رز ولحمه ضاني. حضرتك عايزه تاكلي ايه؟ هتاكلي كل الفواكه، هتاكليها الثمار، هتاكليها هتشربيها عصير، هتاكليها مربى. عايزه ايه تاني حضرتك؟ مطلوب مني ايه تاني؟ ولا عايزه الطاجن الباميه بالفلفل الطويل ده، ولا دقه الملوخيه بالثوم؟ عايزه ده؟ موافق، بس كل واحد يستحمل رده فعل جسمه وما يزعلش. خلاص؟ الخيار لا مفيد للقولون ولا السواد اللي تحت عينيكي. السواد اللي تحت عينين حضرتك مش عايز حلقات خيار، خلي الخيار ده اللي اتخلق له بقى ياكلوا هم خيار. تمام؟ احنا ما بناكلش خيار ولا بنقطعه نحطه على عينين، احنا ما بناكلش اخضر، احنا بتوع الحبوب. اعمل لي اطحن لي حبوب واكلني، اعمل طحين وكل بيه زيت كفايه. لا هتاكل لحمه مش كل يوم عشان البولينه واليوريا اللي هتطلع من وراها والكرياتينين نقدر نتخلص منه في يوم او اتنين. قلنا اسد الغابه بياكل كل 5 6 ايام مره لحم قبل ما مراته تكون الصادق، لكن اسد الجنينه كل يوم الصبح عنده ربع حمار بياكل، ده سنانه واقعه وده صحته كويسه لحد ما بيموت. ادي فرق الاتنين من بعض. خلاص. ال HDL وال LDL الاثنين دول معتمدين على بعض. ال HDL محتاج بروتينات نادرة الوجود موجودة في أجنة الأقماح، عشان كده ال HDL الواطي بيعمل تصلب شرايين ويرفع ال LDL. بعد فترة من النظام القصة دي كلها هتتظبط. بعد ال LDL اللي بايظ كان محشور جوه جدار الوعاء الدموي، يعني لو قلنا ده الوعاء الدموي اهو الجدار بتاعه ده اتحشر هنا في ال LDL كده، بص اتحشر فيه كده فضيق لك الوعاء. بص انا ايدي فين اهو، ده ال LDL بتاعي جوه الجدار فضيقت الوعاء من هنا. انا بعد شويه من النظام هسحب ال LDL يرجع الوعاء تاني واسع زي ما هو كده زي ما انت شايف كده. يبقى انا ضيقت الجدار منين؟ من جوه، من هنا قفلت الوعاء من جوه من هنا. بعد ما بسحب ال LDL ده بره الوعاء بتاعك بيرجع تاني ما فيهوش تصلب وبيرجع تاني الى عشان كده دواء الضغط ما بنصحش بيه بعد شويه من النظام. ضمور الاعصاب بتتحسن ان شاء الله. خلاص معانا كذا حاله وان شاء الله بدانا معاها والله المستعان. انا بشكركم شكرا جزيلا. الاسد مش بيشتغل ومستني زوجته تجيب له الاكل. لا على فكره هو الاسد ما بيشتغلش، هو اسمه اسد، قاعد اسد مشغل ناس ثانيه بس هو اسد. المياه الغازيه قاتله، اي صودا قاتله، اي صودا قاتله. ما تلعبيش مع معدتك لا كيميكالي بصودا او دواء تثبيت حموضه ولا فيزيكالي بحاجه تلزق او تثبت فيه. خدي دايما الرخ السهل، وانا هعمل لكم تجربه وهعمل لكم بكره حلقه ان شاء الله. خلاص اشوفكم على خير وكل سنه اسباب من قلب بطيخ. يا راجل حرام عليك، ده خيار ومهجنين بطيخ ايه بس. اشوفهم ارشح الشركه بتظبط طبعا الحمد لله، وشفنا كذا حاله الحمد لله، عملنا او سي تي وشفنا كذا حاله. التورم حوالين الاوبتيك ديسك اتحسن، والتورم اللي كان في الشبكيه او في العصب البصري وفي الشبكيه اتحسن بفضل الله بعد 4 اسابيع الحمد لله رب العالمين. اشوفكم على خير وكل عام وانتم بخير، واشوفكم واجازه سعيده ويك اند سعيد ان شاء الله. اشوفكم على خير.